حشور رجا يا صغيري إن هذا المهدى حشور رجا من مقلة سهرت لآلام تدور مع المأساة فأصوها لحما مقاطعه تهجج في الدماء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء أشدو بأمنية الحزينة ثم يغلب للبكاء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء ومد كفي للسماء لأستحث خط السماء شاركني المرات والمحن فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن لا تشاركني المرات والمحن فلسوف أرضعك الجراح مع اللبن حتى أنال على يديك منى وهبت لها الحياة حتى أنال على يديك منى وهبت لها الحياة يا من رأى الدنيا ولكن لن يرى فيها أبا ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب وأراك يا ولدي قوي الخصر موفور الشباب ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب وأراك يا ولدي قوي الخصر موفور الشباب تأوي إلى أم محطمة مغضلة الإهاب تأوي إلى أم محطمة مغضلة الإهاب وهناك تسألني كثيرا عن أبي وهناك تسألني كثيرا عن أبي ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العزاء وأراك يا ولدي قوي الخصر موفور الشباب ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب وفي العذاب أراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب ستمر أعوام طوال في الأنين وفي العذاب وفي العذاب أراك يا ولدي قوي الخطو موفور الشباب تأوي إلى أم محطمة مغضنة الإهاب تأوي إلى أم محطمة مغضنة الإهاب وهناك تسألني كثيرا ما هذي وهناك تسألني كثيرا ما هذي وهناك تسألني كثيرا ما هذيك وكيف غاب وكيف غاب وكيف غاب هذا سؤال يا صغيري قد وعد له الجواب هذا سؤال يا صغيري قد وعد له الجواب فلئن حييت فسوف أسرده علي أو مت فانظر من يسر به إلي فلئن حييت فسوف أسرده علي أو مت فانظر من يسر به إلي فإذا عرفت جريمة الجاني ومقطوفة يدا فانصر على قبري وقبر أبيك شيئا من دماء فلئن حييت فسوف أسرده علي أو مت فانظر من يسر به إلي فلئن حييت فسوف أسرده علي أو مت فانظر من يسر به إلي فإذا عرفت جريمة الجاني ومقطوفة يدا فانصر على قبري وقبر أبيك شيئا من دماء غنك الذي كنا نؤمل أن يصاب من الورود نسجوه من نار ومن برم تدجج بالحديد غدك الذي كنا نؤمل أن يصاب من الورود نسجوه من نار ومن ظلم تدجج بالحديد فلكل مولود مكان بين السور العبيد المسلمين ظهور مستوصف أيدي الجنود والجاثمين أنوفهم بالتلين طول السجود غدك الذي كنا نؤمل أن يصاب من الورود نسجوه من نار ومن ظلم تدجج بالحديد فلا قبلت لكي ترى إذلال أمة غفلت رعاك في دياجير الملمة فلا قبلت لكي ترى إذلال أمة غفلت رعاك في دياجير الملمة فلا قبلت لكي ترى إذلال أمة غفلت دياجير الملمة مات الأبي بها ولم نسمع بصوت قد بكى مات الأبي بها ولم نسمع بصوت قد بكى مات الأبي بها ولم نسمع بصوت قد بكى وسعوا إلى الشاك الحزين فألجموا بالربي وسعوا إلى الشاك الحزين فألجموا بالربي أما حكايتنا فمن لون الحكايات القديمة تلك التي يمضي بها التاريخ دامية أليمة أما حكايتنا فمن لون الحكايات القديمة تلك التي يمضي بها التاريخ دامية أليمة الحاكم الجبار والبطش المسلح والجريمة وشريعة لم تعترف بالرأي أو شرف الخصومة ما عاد في تنورها لحضارة الإنسان قيمة الحر يعرف ما تريد المحكمة وقضاته سلفا قد ارتكفوا دمها الحر يعرف ما تريد المحكمة وقضاته سلفا قد ارتكفوا دمه الحر يعرف ما تريد المحكمة وقضاته سلفا قد ارتكفوا دمه لا يرتجي دفعا لبهتان رماه بالطغى المجرمون الجالسون على كراسي القضاة لا يرتجي دفعا لبهتان رماه بالطغى المجرمون الجالسون على كراسي القضاة حكموا بما شاءوا وثيق أبوك في أغلاله قد كان يرجو رحمة للناس من جلاله حكموا بما شاءوا وثيق أبوك في أغلاله قد كان يرجو رحمة للناس من جلاله ما كان يرحم الإله ويقول حب بلاده لكنه كيد المدل بجنده وعتاده المستهي تفك الدماء المستهي تفك الدماء المستهي تفك الدماء على ترابه المستهي تفك الدماء على ترابه كذبوا وقالوا عن بطولته خيانة وأمامنا التقرير ينطق بالإدانة كذبوا وقالوا عن بطولته خيانة وأمامنا التقرير ينطق بالإدانة هذا الذي قالوه عنه غدا يردد عن سواه ما دمت تبحث عن أبيك في البلاد ولا ترى هو مشهد من قصة حمراء في أرض خضيبة كتبت وقائعه على جدر مدرجة رهيبة ومشهد من قصة حمراء في أرض خضيبة كتبت وقائعه على جدر مدرجة رهيبة شادها الطغيان أكفانا لعزتنا السريبة مشت الكتيبة تنشر الأهوال في إثر الكتيبة مشت الكتيبة تنشر الأهوال في إثر الكتيبة مشهد من قصة حمراء في أرض خضيبة كتبت وقائعه على جدر مدرجة رهيبة شادها الضيان أكفانا لعزتنا السريبة نشأت الكتيبة تنشر الأهوال في إثر الكتيبة نشأت الكتيبة تنشر الأهوال في إثر الكتيبة الكتيبة تنشر الأهوال في إثر الكتيبة والناس في صمت وقد عقدت لسانهم المصيبة والناس في صمت وقد عقدت لسانهم المصيبة والناس في صمت وقد عقدت لسانهم المصيبة حتى طغى الهمسات غشاهم الوهم حتى طغى الهمسات غشاهم الوهم لا تنطقوا إن الجدار له أذن والظالمون نعالهم فوق الجبال كشياه جذار وهل تستنكر الذبح الشياه كشياه جذار وهل تستنكر الذبح الشياه لا تصغيا ولدي إلى ما لفقوا ورددوا من أنهم قاموا إلى الوطن السليل فحرروا لا تصغيا ولدي إلى ما لفقوا ورددوا من أنهم قاموا إلى الوطن السليل فحرروا لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوا ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوا لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوا ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوا ولما مشوا للحق في وهج السلاح فأفرسوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا إن أنهم قاموا إلى الوطن السليب فحرروا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا إن أنهم قاموا إلى الوطن السليب فحرروا لو كان حقا ذاك ما جاروا عليه وكبلوا ولما رموا بالحر في كهف العذاب ليقتلوا ولما مشوا للحق في وهج السلاح فأفرسوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا هذا الذي كتبوه ما اسمه المدى لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق هذا الذي كتبوه ما اسمه المدى لم يبق مسموعا سوى صوت النفاق صوت الذين يقدسون الفرد من دون الإله ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة ويسبحون بحمده ويقدمون له الصلاة لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا لا تصغي يا ولدي إلى ما لفقوه ورددوا وانتهى دولة من الضباب وكانت دولة لا تجد رجاء دولة حقا المؤمن في وجه الردى يا شهيد الله إلى شباب الإسلام في كل بقاع الأرض، وإلى من ضمتهم سجون الطغاة من الطوال يلقون بين جدرانها أساليب همجية، فما لا لهم عزيمة وظلوا بحمد الله عمالقة بعقيدتهم، يقولون للطغاة لا. وإلى هؤلاء الذين عجز قيام الطغاة عن إحناء ظهورهم، وإلى كل صابر محتسب وكل ضامر لنصرة دين الله، إلى هؤلاء جميعا يترجم أحداث المحنة شعرا يروي تاريخا شهدته الجنازين مبرأ من الكذب وخاليا من التجنيد، سائلنا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين المؤمنين، والله أكبر ولو كره المجرمون. ابتهال المؤمن من وحد حلقات تعدادا إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بحقنا طغاة الحكم بالتعذيب قاموا على أهض من الأبرار فينا، فطورا مزقوا الأجسام منا وطورا بالسياط معذبينا، وطورا يقتلون الحر جهرا لينطق ما يروق الظالمين، غدوتنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، إلهي قد غدوتنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بحقنا وقد يرى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونا، وقد يرى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونا، فمهلا يا طغاة الحكم مهلا، فطعم الصوت أحلى ما لقينا، إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بحقنا دمى بلينا. سمية لا تبالي حين تلقى عذابا النكر يوما أو تلينا، سمية لا تبالي حين تلقى عذابا النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا فكانت في عداد الصالحين، إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، إلهي قد غدوت هنا سجينا لأني أنشد الإسلام دينا، وحولي إخوة بحقنا دمرا بلينا. سنبذل روحنا في كل وقت لرفع الحق خفاقا مبينا. فإن عشنا فقد عشنا لحق ندك به عروش المجرمين. إلهي قد غدوت هنا سهينا لأني أنشد الإسلام دينا وحولي قوة بالحق نادوا بنينا. سننزل روحنا في كل وقت لرفع الحق خفاقا بينا. فإن عشنا فقد عشنا لحق ندك به عروش المجرمين. وإن متنا ففي جنات عدن لنلقى إخوة في السابقين. إلهي قد غدوت هنا سهينا لأني أنشد الإسلام دينا. إلهي قد غدوت هنا سهينا لأني أنشد الإسلام دينا وحولي إخوة بالحق نادوا أرهم بالقيود مكبلين. حيل بين الأمهات وقبور الشهداء من فلذات أكبارا وشهر بوجوه المؤمنان جائرا في أحرام فرهم الميادين بهذا. وهذه قصة من عشرات القصص لأخ شهيد قضى شطرا من حياته بين جدران السجون ثابتا مع الجار ثم أعيد اعتقالا فعد بحبحتان على الشهادة. وهذه أبيات تروى القصة. قصة شهيد ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها. ذهبت يراود قلبها أمل يحقق حلمها. ومضت تفكر كيف تلقى غائبا عن عرشها. حملته في أحشائها ربته في أحضانها. حملته في أحشائها ربته في أحضانها. ودعت إلى الكمود أن يرعاه من أعماقها. وتفتحت آفاقه وتحققت آمالها. فإذا الوليد مجاهدا يضعه جميعها. فإذا الوليد مجاهدا يضع الوعود جميعها. باع الحياة رخيصة لله يرجو أجرها. فأطوته سجونهم دهرا وفي ظلماتها. حتى أطوته سجونهم دهرا وفي ظلماتها.